أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى on that. عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسنا لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا لا يحزنكم الفزع الأكبر لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا عشان تبقى عدتك اهو. إن في هذا لبلاغا إن في Yeah. صدق الله.